وقت الذي يحب أن ننبه إليه، وهي شبهة تردد كثيرا، أن كثيرين يقولون إن التبليغين في السعودية يختلفون عن التبليغين في الهند وباكستان، وبعضهم يقولون إن التبليغين في الخليج يختلفون عن التبليغين في الهند وباكستان، وبعضهم يقول إن التبليغين في الدول العربية يختلفون عن التبليغين في الهند وباكستان، وكل هذا كلام باطل لا صحة له. صحيح أنه من حيث الجملة قد يكون التبليغ في بلاد السعودية ودول الخليج أحسن من التبليغ الهندي في بلاد الهند، لأن ذاك قد يكون مشركا في الربوبية، هذا لا يكون مشركا في الربوبية، لكن ليس معنى هذا أن الذي في السعودية أو دول الخليج ليس ضالا ولا مبتدعا، بل هو ضال ومبتدع من أوجه. الوجه الأول أنه يتخذ طريقة غير شرعية ويقول لا أنكر المنكرات، لأن إن كان المنكرات تفرق الصف وتنفر المدعو، ومن فعل ذلك فقد خالف النبي صلى الله عليه وسلم في أمر كلي، ومن خالف أهل السنة في أمر كلي فهو مبتدع، بل سبب لحلول اللعنة عافاني الله وإياكم. قال الله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. لاحظ هم يقولون حتى نأتي لهؤلاء المدعوين وندخلهم في الخير، الآن تتسبب تطردهم للرحمة بزعم الرحمة، وهي الطرد والإبعاد عن رحمة الله بحلول اللعنة عافاني الله وإياكم. فمن قال لا ننكر عليهم حتى لا ننفرهم قد خالف أهل السنة في أمر كلي. الأمر الثاني الذي خالف فيه أهل السنة أنهم لا ينكرون الشرك، وهذا لم يخالف فيه أهل السنة فحسب، بل خالفوا جميع الأنبياء والرسل، فإن الأنبياء والرسل أرسلوا لدعوة الناس للتوحيد والتحذير من الشرك، كما قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الأمر الثالث أنهم يفترون على العلم وعلى العلماء، وهذا موجود عندهم، والله جالست بعض كبرائهم وسمعت كثيرا من أتباعهم ويرددون هذا الأمر، بل من أمثالهم المردية أنهم يقولون العلماء كالبئر ونحن كالذين يخرج الماء من البئر ويسقي الناس، أما الناس إذا وقفوا عند البئر فإنهم يموتون هلكا لأنه لا يوجد من يسقيهم. وهذا مثال باطل عاطل من أوجه. الوجه الأول أنكم أن مقتضى كلامكم أنكم لا تخالفون البئر، وأنتم في واقعكم تخالفون ما عليها أهل العلم فتخالفون البئر. ثانيا من قال لكم أن العلماء ساكتون أو أن من لم يخرج معكم لم تعدوه داعية؟ بل العلماء هم الدعاة وهم العلماء وقاموا بحق الله أعظم ما يكون، لكن لم يفعلوا طريقتكم. هم يذكرونني ببعض الحركين يقولون العلماء ليس عندهم دعوة إلى الله، تقول لماذا؟ قال لا يمثلون ولا ينشدون. والتبليغيون يقول العلماء ليس عندهم دعوة إلى الله، ليس عندهم دعوة إلى الله، تقول لما؟ قال لا يخرجون معنا، فأتوا بدعوات بدعية ومن لم يوافقهم عليه سلبوا عن وصف الدعوة، هم كاذبون. بل العلماء دعاة كما كان يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهم يحاربون العلم وأهل العلم. بل والله كان عندي أحد كبرائهم واسمه راشد الجدوع، وهو من دعاتهم في جنوب الرياض في الحريق والحوطة وأيضا في الشفا والمناطق هذه، وبشهود أحد الحاضرين من كلامه قال العلماء العلم يفرق والعلماء أضعف الدين، وتكلم على عبد الرزاق عفيفي وعلى شيخ متوجد، قال هؤلاء أصحاب كروش وعروش إلى آخر كلامه. فهم يحاربون العلم ويحاربون أهل العلم، والعلم علق به الهداية والنجاة، وقد تكلم ابن القيم عن العلم وفضائله في كتاب مفتاح دار السعادة ما يعجب له الإنسان، من ذلك ومن أعظمه قول الله سبحانه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، المؤمنون في درجة عالية وأهل العلم في درجة أعلى وأعلى، أسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. ويقول الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وهم يقولون نحن خير من العلماء، يكذبون كتاب الله. الأمر الرابع عند هذه الجماعة أنهم منتسبون لجماعة بدعية وهي جماعة التبليغ في الهند، والهند يكفيك أن تعلم أن كتاب تبليغ نصاب فيه يذهب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر واطلب منهم الشفاعة ويوزعون هذا الكتاب ويقرونه، فهي جماعة شركية تدعو إلى الشرك. وأصحابنا هنا لنفرض أنه لا شيء عندهم يكفيهم أنهم ينتسبون إلى أولئك الجماعة، والانتساب مجرد الانتساب له يعتبر بدعة، لأن الانتساب لها البدع بدعة، كما ذكر ابن تيمية أن من انتسب إلى شعر فهو أشعري مثلهم، وهو داخل في عموم قوله تعالى ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ثم إذا أردت أن تعرف أنهم لا أنهم فعلا منتسبون إلى جماعة الهند وباكستان، إذا جلست معه في مجلس تكلم في جماعة الهند وباكستان، في التبلغيين في جماعة الهند وباكستان، تراهم ينبرون يدافعون عنهم. تقول ما تتق الله، أما تقول أما كنت تقول إن هناك فرقا بيننا وبينهم، لماذا تدافع عنهم؟ بل المفترض أن تقف معي وتتكلم فيهم. ويؤكد هذا أيضا أنك كل يوم تسمع ما بين حين وآخر قد ذهب فلان وفلان إلى الهند وباكستان وحضر الخروج السنوي والعالم. فإذا يا إخواني القوم واحد من حيث الجملة. صحيح أن بينهم فرقا كما تقدم ذكره، لكنهم حيث الجمع يجتمعون في البدعة وفي الضلالة، والبدعة الصغرى تجر إلى بدعة الكبرى، عافانا الله وإياكم.